وعلى آله به من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: غاية التعظيم في تذلل وخشوع من حق الله تعالى. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا العنوان ليبين أن التعظيم المقترن بالتذلل والخشوع حق محض للمولى تبارك وتعالى، فلا يحق لمخلوق أن يقف لمخلوق أيا كان ذلك المخلوق وقفة التعظيم المقترنة بالتذلل والخشوع، وإنما هذا مقام العباد بين يدي الله جل وعلا. وقد تكاثرت النصوص في هذا المعنى، قال الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، وقال تعالى في وصف الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى: أن تقوموا لله مثنى وفرادى. وقال في وصف أصحاب الكهف: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. فهذا القيام المقترن بالتعظيم والتذلل والخضوع والخشوع والتواضع لا يكون إلا للمولى تبارك وتعالى، وهذا حقه جل وعلا في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى عن يوم القيامة: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا القيام الذي هو قيام الذل والخضوع لا يكون إلا للجبار جل جلاله. قال المؤلف: أخرج الترمذي عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث إسناده قوي، أخرجه الترمذي وغيره بألفاظ متقاربة، وأخرجه أحمد أيضا، وله قصة، وذلك أن معاوية رضي الله عنه دخل على مجلسه فإذا بالمجلس عبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير، عبد الله بن عامر قام عندما دخل معاوية، وعبد الله بن الزبير لم يقم، فقال معاوية لعبد الله بن عامر: اجلس، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره، ذكر هذا الحديث. وهذا الحديث يتكلم على من أحب أن يتمثل له الناس قياما، لأنه يرى أن له حقا ينبغي لكل من دخل عليه أن يعظمه بهذا الحق وأن يقف له. للأسف الشديد، مع أن هذا الحديث واضح الدلالة في أن من أحب ذلك فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ولربما تطور به الحال إلى الشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا، نجد أن فئاما من الناس يحبون أن يقوم الناس لهم قيام الإجلال والإكبار، حتى يقول قائلهم: قم للمعلم وفي التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. نقول: إن الرسول كان يغضب إذا قاموا له. ثم إن القيام المعلم أصبح جزء لا يتجزأ من حقوق المعلمين في المدارس للأسف الشديد. إذا دخل قيام، إذا لم يقم أحد ويل له، لأنه يعتقد أن هذا من حقوقه للأسف الشديد. وكأنه ما سمع بهذا الوعيد الشديد في حق من أحب أن يتمثل له الناس قيامه، وهذا تجاوز مرحلة أن يحب، بل يعتقد أن هذا حق من حقوقه. فهناك فرق بين أن تحب أن يقام لك وبين أن تعتقد أن هذا أيضا من حقوقك. فمجرد أن تحب ذلك وعلامته أن تغضب على من لم يقم لك، هذه هي العلامة. ولهذا لاحظ معاوية رضي الله عنه ما غضب على عبد الله بن الزبير، وقال لعبد الله بن عجلس وذكر الحديث، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سر ويتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. نذكر بعض الأحاديث المتعلقة بقضية القيام لكي نضبط المسألة ونفرق بين ما هو مشروع وبين ما هو ممنوع. فليس كل قيام يكون كبيرة من كبائر الذنوب، وليس كل قيام يكون شركا، وليس كل قيام يكون مباحا على الإطلاق. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد ابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار، أرسل إلى معاذ أن ائتني، فأتاه معاذ وهو على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، قوموا لسيدكم. وسبب هذا الأمر أن سعد بن معاذ كانت قد أثقلته الجراحات وتأذى في المعركة التي خاضها، فقوله قوموا إلى سيدكم الراجح فيه أنه محمود فأنزلوه، أي قوموا إليه لكي تعينوه على النزول من هذه الدابة. قال: فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإن يحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبي الذرية. قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، أي الله سبحانه وتعالى. وأيضا في الصحيحين قال كعب في قصة الثلاثة الذين خلفوا، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك، والخبر في الصحيحين قال: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. إذن هذا قيام، أليس كذلك؟ قيام الترحيب والتهنئة، هذا لا حرج فيه وليس بداخل في عموم قوله: من أحب أو من سر أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذان قيامان: قيام للإعانة وقيام للترحيب، وكل هذا الضابط فيه ألا يغضب العبد على من لم يقم له. ولهذا إذا شعرت أن هذا العبد يعتقد أن القيام حق من حقوقه وأنه يغضب وأنت ممن يؤخذ عنك فلا تقم له، وبين له سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقل له: إني لك راحم، إني لك راحم، وإني لم أحب أن يتمثل فيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أو من سر وأن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. في البخاري أيضا من حديث المغيرة أو في قصة الحديبية قال: والمغيرة قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنص السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية قتهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة إلى آخر الخبر، لكن ينبغي أن نقرأه لبيان تعظيم الصحابة رضي الله عنهم المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول: ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه، قال: فوالله ما تنخم صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأوا كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط تعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فذلك وجهه وجلده، وإذا أمره ابتدروا أمره، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. يعني ما كان ليقام مثل هؤلاء أن يخلوا بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أرى أنه قد ذكر لكم خطة فاقبلوها وانزلوا إليها. الشاهد من هذا قيام المغيرة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف دفاعا عنه عليه الصلاة والسلام، إذن هذا من قيام الجائز. وحديثنا هذا كله يقول عن من يقوم، لا عن من سره القيام، تكلم عن حالة من يقوم، لأن هذه قضية مشكلة. أما من سره القيام فالحديث في حقه واضح، فليتبوأ مقعده من النار. في سنن أبي داود بسبب جيد من حديث عائشة بنت طلحة عن المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. إذن هذا قيام الولد لوالده، قيام الاحترام والإكرام، وقيام الوالد لولده قيام الشفقة والإحسان. إذن هذا خارج هذه المسألة. طيب، في سنن أبي داود بسند ضعيف من طريق أبي العنبس عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا، فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. وهذا ضعيف لحالة أبي العدبس وأبي مرزوق، لكن جاء في صحيح مسلم أنه لما قاموا خلفه في الصلاة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوشكتم أن تفعلوا بي كما تفعل فارس بملوكه، وسيأتي معنا. إذن هذا قيام التعظيم ممنوع مطلقا، قيام التعظيم والتذلل والخوف ونحو ذلك هذا حرام أن يفعله مخلوق بمخلوق، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا فعلوا معه ذلك. في الحلية من طريق شعبة عن محمد بن إبراهيم الهاشمي عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في الحجر قام عمر على رأسه بالسيف، وهذا كقيام المغيرة من قبل في صحيح البخاري، لكن هذا إسناد ضعيف لحالة محمد بن إبراهيم الهاشمي لجهالته. وجاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم الفتح قائما وأبو بكر قائم على رأسه بالسيف، هذا رواه البزار، لكن أيضا فيه إسحاق ابن وهب وهو متروك الحديث. في مصنف بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس، هذا إسناد جيد، كل ما إما ثقات إلا ما كان من حال حماد بن سلمة وهو من أوثق الناس في حميد الطويل وثابت البناني، وهذه من رواية حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. لاحظ، كانوا يحبون حبا شديدا. وأنس يعلم أن هناك مرضى قلوب، ولهذا قدم بهذه المقدمة، قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. إذن هذا هو الأصل في كل من ترفع إليه الأبصار، أن يكره أن يقوم الناس له. لماذا؟ لأنه مظنة التعظيم والإجلال والتذلل، فهو يجب عليه أن يدفع هذه الخصلة عن نفسه، وأن يبين كراهيته لذلك لأصحابه. في البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حضرت مجلس أبي محمد عبد الرحمن بن حمدان ابن المزربان الخزاز بهمدان، محدث عصره، فخرج إلينا ونحن قعود ننتظره، فلما أقبل علينا قمنا عن آخرنا فزبرنا، أي زجرنا. ثم قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسين قال: أنبانا عفان بن مسلم قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يتحركوا لما يعرفوا من كراهيته لذلك. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في معنى هذا، أي في معنى هذا القيام وما يتعلق بهذا الحديث: من سره فيتمثل له الناس قياما فيتبوأ مقعده من النار، قال: هو أن يأمرهم بذلك ويلزمهم إياه على مذهب الكبر والنخوة، كحالة الملوك والرؤساء والوزراء والمدرسين والمعلمين وامثال هؤلاء، يأمرون الناس وإذا لم يقم أحد غضبوا عليه، فربما فصل، ربما تعرض لعقوبة بدنية أو مالية إلى غير ذلك. قال: وقوله يتمثل معناه يقوم ينتصب من بين يديه. قال في حديث سعد دلالة على أن قيام المرء بين يدي الرئيس الفاضل والوالي العادل وقيام المتعلم غير مكروه، قلت: وهذا القيام يكون على وجه البر والإكرام لا على وجه التعظيم. هذا الفرق. لا، قيام سعد قيام المغيرة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم قيام دفاع عنه صلى الله عليه وسلم، وقيام بيان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه بأن موطن إغاظة للكافرين وإهابة لهم. أما لما كانوا في المدينة ما كانوا يقومون له، وكان يغضب عليه الصلاة والسلام وكان يكره ذلك، كما بين ذلك أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا القيام يكون على وجه البر والإكرام، كما كان قيام الأنصار لسعد وقيام طلحة لكعب بن مالك، ولا ينبغي الذي يقام له أن يريد ذلك من صاحبه، حتى إن لم يفعل حنق عليه. الحمد لله يهديكم الله. حتى لم يفعل حنق عليه أو شكاه أو عاتبه. يقول يعني هذا الضابط لهذه المسألة، قام لك هذا من كرمه من حسن خلقه، هذا هو. أما أنت خاصة نفسك ترى أنه لا حق لك على أحد، وترى أنه ليس من حقك أن تأمر أحدا بذلك، وليس من حقك أن تغضب على من لم يقل لك، من لم يقم لك، وليس من حقك أن تشكوه أو أن تؤدبه إن كان لك عليه سلطان ويد. هذه قصة أذكرها للفائدة. قال: وسمعت أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت الإمام أبا بكر أحمد ابن إسحاق يقول: التقيت مع أبي عثمان يعني الحبري يوم عيد في المصلى، وكان من عادته إذا التقى بواحد منا فسأله بحضرة الناس عن مسائل فقهية ويريد بذلك إجلاله وزيادة محله عند العوام. يعني يقول إذا جاءه أحد أهل العلم والناس لا يعرفونه وهو غريب يسأله أمام الناس ما تقول في حكم كذا، لكي يعرف الناس مكانة هذا العالم وأنه ليس من العوام وأنه له منزلة وجلالة ومكانة في الإسلام. قال فسألني بحضرة الناس في عيد في مصلى العيد في عن مسائل، فلما فرغ منها قلت له أيها الأستاذ في قلبي شيء أردت أن أسألك عنه منذ حين. قال قلت إني رجل قد دفعت إلى صحبة الناس وحضور هذه المحافل، وإني ربما أدخل مجلسا يقوم لي بعض الحاضرين ويتقاعد عن القيام لي بعضهم، فأجدني أجد على المتقاعد حتى لو قدرت على الإساءة إليه فعلت. قال فلما فرغت من كلامي سكت أبو عثمان وتغير لونه ولم يجبني بشيء. فلما رأيت قد تغير لونه سكت ثم انصرفت من المصلى. فلما كان بعد العصر قعدت له وأذنت للناس، فدخل علي عند المساء جار لي قال من كان يتخلف عن مجلس أبي عثمان؟ فقلت له من أين أقبل؟ قال من مجلس أبي عثمان. قلت وفي ماذا كان يتكلم؟ قال أجرى المجلس من أوله إلى آخره في رجل كان ظنه به أجمل ظن، فأخبر عن سره بشيء أنكره أبو عثمان وتغير به. قال أبو بكر فعلمت أنه حديثي. قلت وبما ختم حديث ذلك الرجل؟ قال قال أبو عثمان أظهر لي من باطنه شيئا لم أشم منه رائحة الإيمان، ويشبه أنه على الضلال ما لم يظهر توبته من الذي أخبرني به عن نفسه. قال الشيخ أبو بكر فوقع علي البكاء وتبت إلى الله عز وجل مما كنت عليه. هنا حديث ضعيف أيضا أخرجه البيهقي من طريق محمد بن هلال أنه سمع أبا هلال ابن أبي هلال المدني يحدث قال قال أبو هريرة وهو يحدثنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المسجد يحدثنا، فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، وفي رواية إذا أراد أن يدخل بيتا قمنا له. هذا ضعيف لحال هلال ابن أبي هلال المدني فإنه لا يكاد يعلم. حديث آخر أيضا فيه ضعف أخرجه البيهقي من طريق حسين بن عمرو بن محمد العنقري قال أنبأنا أبي عن عبد الله بن بديل بن ورقاء عن محمد بن المنذر عن جابر قال جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم ورجل عنده فقام حتى قعدت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك هي؟ قال لا. قال أختك هي؟ قال لا. قال تعرفها؟ قال لا. قال رحمتها؟ فقال رحمك الله. هذا أيضا إسناد ضعيف لحال حسين ابن عمرو وعبد الله ابن بديل. سئل شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى عن النهوض والقيام الذي يعتاده الناس من الإكرام عند قوم عند قدوم شخص معين معتبر هل يجوز أو لا، وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل أو يتأذى باطنا وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة ومقت، وأيضا المصادفات في المحافل وغيرها وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض والانخفاض هل يجوز ذلك أم يحرم؟ فإن فعل ذلك الرجل عارفا وطبعا ليس فيه له قصد هل يحرم عليه أن لا يجوز ذلك وأنه لا يجوز ذلك في حق الأشراف والعلماء وفي من يرى مطمئنا بذلك دائما هل يأثم على ذلك أم لا، وإذا قال سجدت لله هل يصح ذلك أم لا؟ فأجاب فقال الحمد لله رب العالمين لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له كما روى كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، وكان قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه، ولينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه، وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد. وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن، وإذا كان من عادة الناس إكرام الجاري بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العارف الموافقة للسنة، فالأصلح أن يقام له لأن ذلك أصبح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء. وأما من عرف عارف القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس هذا القيام المذكور في قوله من سر وليتمس له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، فإن ذلك أن يقوموا له وهو قادم ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء، ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له، والقيام القادم سواء في القيام بخلاف والقيام للقادم لعله والقائم للقادم لعله والقائم للقادم بخلاف القائم للقائم. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قائدا في مرضه صلوا قياما أمرهم بالقعود وقال لا تعظموني كما يعظم الأعادي بعضها بعضا، وقد نهاهم عن قيام في الصلاة وهو قائد لئلا يتشبهوا بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود، وجماع ذلك كله الذي يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان، فلم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة، وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من احترام مفسدة راجحة، فإنه يدفع أعظم السلفين بالتزام أدناهما كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. ولكن هذا الاختيار لشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى نوزع فيه، فقد ذهب جماعه من اهل العلم الى ان العبد اذا علمنا منه محبته لذلك فان في قيامنا له اعانه له على هذا المنكر، ولهذا نقول نفرق بين الشخص الجاهل بالحكم وبين الشخص الذي يعظم نفسه، شخص جاهل بالحكم يغضب إذا لم تقم له، وآخر يعظم نفسه يرى أنه معظم وله حق على الناس أن يقوموا له، فهذا لا يقام له لأننا إن قمنا له فقد أعناه على هذا المنكر العظيم. أما الآخر مسترشد جاهل تقوم له وتبين له السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المقيم في الزاد وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قائم سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفقر وتعظيم الإيمان وطاعته وتقوي بالنفوس، وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين. قال شيخ الإسلام ابن القيم أيضا في الحاشية على سنن أبي داود قال أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارث المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله، وقال حديث حسن. وأخرج أيضا بإسناد على شرط مسلم عن أنس قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته، لذلك قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأخرج أيضا من حديث سفيان وهو الثوري عن حبيب بن الشعير عن أبي مجلد قال خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فلما فقال اجلسا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سر ويتمثل له الناس قياما فتبوأ مقعده من النار، قال هذا حديث حسن. قال وحدثنا عناد بن السري قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة الكوفي عن حبيب بن الشعير عن أبي مجلد عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وهذا الإسناد على شرط الصحيح. قال وفي الباب عن أبي أمامة وفيه رد على من زعم أن معناه أن يقوم الرجل للرجل في حضرته وهو قاعد فإن معاوية روى الخبر لما قام له حين خرج. وأما الأحيان تقدم في القيام فيها عاد القيام مع أنه قيام الرجل للقائه لا قياما له، وهو وجه حديث فاطم المذموم القيام للرجل، وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم فلا بأس به. وبهذا تجتمع الأحاديث والله أعلم. إذن هذا اجتهاد من شيخ الإسلام بن القيم، وافق فيه كلام شيخه أيضا في التفريق بين من يقام له وهو قادم، كما يقوم الناس لتعظيم الملك أو السلطان نحو ذلك، مجرد أن يروه قد ظهر يقفون حتى يصل، يقول هذا هو المحمول عليه من سره أن تمثل له الناس القيام فتبه مقعود من النار. أما من إذا دخل على الناس بعد أن يصل إليهم يقوم اللي يصافحوه ويسلم عليه، يقول هذا لا حرج فيه، وعليه يحمل قال حديث فاطمة رضي الله عنها فيما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معها، وحديث سعد، وحديث المغيرة ابن شعبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا وعيد شديد لمن أحب أن يقف الناس أمامه واضعي أيمانهم على شمائلهم في غاية الأدب والتواضع، كتمثال لا يتحرك أو كتماثيل لا تتحرك ولا تتكلم ولا تنظر يمينا ولا شمالا، وقد أوعده الرسول صلى الله عليه وسلم بجهنم، أي توعده بالنار. هذا قيام التعظيم والتذلل، وهذا موجود الآن عندما يقومون للموسيقى التي تعزف في السلام، والعلم عندما يرفع، والسارية عندما توصب، يقومون لهذه الجمادات لا يتحركون مطلقا. هذا كله داخل في حديث معاوية رضي الله عنه. قال المؤلف: فإنه أحب أن يعظمه الناس بما يعظمون به الله إذا وقفوا للصلاة واضعي يمناهم على يسراهم في أدب وخشوع، فكأنه ادعى الألوهية وتشبه بالله. وقد ظهر من هذا الحديث أن المثول أمام عظيم أو كبير في أدب وتواضع لا يقصد به إلا التعظيم من الأمور التي خصصها الله تعالى لتعظيمه، أي من فعل هذا بالمخلوق فقد أشرك بالخالق جل وعلا، ومن أحب ذلك فليتبوأ مقعده من الناس. يقول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس، التصعير الإمالة، أي لا تمل خدك للناس تكبرا، والناس إذا خاطبته تكلم معك بصفحة عنقه وجانب خده هكذا يميل، يعني في نوع من التكبر والعياذ بالله، الله العافية والسلام. والله تعالى يقول: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وهذه منافعة للرب جل وعلا، لأن الكبر من صفات الله جل وعلا، فهو المتكبر سبحانه وتعالى، ولم يأذن لعبد أن يتكبر مهما كان، لأن العبد لا يصلح له إلا خلق التواضع. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، من ينازعني عذبته، من ينازعني عذبته. فمن نازع الله جل وعلا في ذلك فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد. وفي الصحيحين من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجبت الجنة والنار، فقالت النار فيها المتجبرون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. جاء عند الترمذي حديث بإسناده ضعف لحال عمر بن راشد، أخرجه من طريق عمر بن راشد عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه، يعني يتيه بنفسه ويعظم نفسه ويعجب بنفسه ويزدد الآخرين ويحتقرهم ويتعالى عليهم، قال لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أتعبدون ما تنحدون، هذا عنوان مقتبس من القرآن، هذه آية أتعبدون ما تنحدون والله خلقكم وما تعملون. قال المؤلف أخرج الترمذي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. هذا الحديث صحيح، أخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. المؤلف يقول أتعبدون ما تنحتون، ثم أراد أن يبين أن هذه الآية ليست خاصة بأهل الجاهلية الأولى، يعني بعض الناس يقرأ القرآن يقول نعم هذا كلام إبراهيم مع قوم أتعبدون ما تنحتون، وهذا هؤلاء أقوام مضوا زمان إبراهيم فقط. المؤلف أراد أن يقول أن هذه الآية محكمة وباق أثرها إلى قيام الساعة، وأن الساعة لن تقوم حتى يعبد الناس الأصنام مرة أخرى، يعودون مرة أخرى يطوفون حولها ويذبحون لها ويعبدون الأحجار والأشجار والشيطان نسأل الله العافية والسلامة، وهذا من باب بيان أن الشرك لا يزال في الأرض، فالإنسان يحذر. بعض الناس للأسف كما تقدم معنا مرارا إذا قرأ آيات القرآن متعلقة بالشرك يتذكر أبو جهل وأبو لهب ويتذكر آزر ويتذكر صناديد المشركين في كل عصر، وكأن هذا الأمر انتهى خلاص طرق منهم. واسمعوا الأحاديث الواردة في هذا لتعلموا أن هذه الأمة سترجع مرة أخرى إلى عبادة الأصنام والأوثان. قال مؤلف رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوبة لا تقوم الساعة، لا هنا نافية وهي أبلغ من النهي وهي أبلغ من لم في هذا المقام، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي، أي أمة ليش الدعوة الإجابة الإجابة أمة أجابت ثم انتكفت على أعقابها فعادت تعبد الأصنام، وقعوا في الردة والعياذ بالله. أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، نشأوا في أقوام مسلمين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم نكفوا على أعقابهم فعادوا يعبدون الأصنام. لأن والدليل على ذلك إيش يا إخوان؟ ليش قلنا الدعوة ما قلنا الإجابة؟ لأنه قال بالمشركين تلحق بمن؟ طيب هم كانوا ايش اذا؟ كانوا مسلمين لحقوا بمن؟ بالمشركين. فالأمة المقصود هنا أمة ايش؟ الإجابة. قال وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، نسأل الله العافية والسلام. قال المؤلف: ويفهم من هذا الحديث أن الشرك نوعان. النوع الأول أن يجعل لأحد تمثالا ويعبد ويقال له في اللغة العربية صنم. والنوع الثاني أن يخصص بيتا أو شجرة أو حجر أو خشب أو قرطاس وينسب إلى أحد أو ينسب إلى أحد ما يعبد ويجل ويعظم ويقال له بالعربية وثن. قال: قال في النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، قال: وقد يطلق الوثن على غير الصورة. ومنه حديث عدي بن حاتم: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال لي: ألقي عنك هذا الوثن. أذكر كلام جيد لصاحب عمدة القاري شرح البخاري، ذكره في باب بيع الميتة والأصنام. قال: أي هذا باب في بيان تحريم بيع الميتة وتحريم بيع الأصنام، وهو جمع صنم. قال الجوهري: هو الوثن. إذن هناك من يرى أن الصنم هو الوثن. وقال غيره: الوثن ما له جثة، والصنم ما كان مصورا، يعني ما كان له جسد وجسم هذا يسمى بالوثن، وما كان رسما على صورة أو خرقة أو جدار هذا يسمى صنما. وقال ابن الأثير: الصنم ما اتخذ إلها من دون الله، وقيل الصنم ما كان له جسم أو صورة. يعني إذن ذكر قول أول التعميم: ما اتخذ إلها من دون الله كله يسمى إيش؟ صنم. قال: فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن. لاحظ أن قال: فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن، بينما قال في الأول قال إيش؟ الوثن ما له جثة، والصنم ما كان مصورا. إذن هذا القول الثالث الآن، أنه الصنم ما كان له جثة، والوثن ما لم يكن له جثة. وفي الباب عن غيره أيضا قال أيضا: الفرق بين الصنم والوثن أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي يعمل وينصب فيعبد، والصنم الصورة بلا جثة. ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين، وقد يطلق الوثن على غير الصورة، وقد يطلق الوثن على الصليب. قال في النهاية في غريب الحديث: ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين، وقد يطلق الوثن على غير الصورة. من حديث عدي بن حاتم: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال لي: ألقي هذا الوثن عنك. هذا خرجه الترمذي من طريق غطيب بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي أو يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: أما إنهم لن يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا حلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين، ليس معروف في الحديث. وقيل: لا فرق بين الصنم والوثن، فهما اسمان الآلهة التي يعبدونها من دون الله ويرمزون لها بالأشكال المختلفة من صور وتماثيل، ويدخل فيها الشمس والقمر والنجوم والصور التي استحسنوها. وهذا هو الراجح، أنه يطلق هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، والمقصود به عموما ما عبد من دون الله. ولهذا الآية جاءت معممة لهذا المعنى، يقول الله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، ومعلوم أنهم كانوا يعبدون ما له جثة وما ليس له جثة، يعبدون كصاوير، يعبدون أشجار، يعبدون أحجار، ويعبدون غير ذلك، تعمم القرآن قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وقال تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة في الدنيا. ومعلوم أن قوم إبراهيم عبد بعضهم الكواكب الشمس والقمر أليس كذلك، وعبد بعضهم النمرود، وعبد بعضهم الأصنام، وكلهم قاله إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة في الدنيا. ولما يؤكد الترادف أن نفس الخطاب جاء عن إبراهيم بلفظ آخر قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة، لاحظ قبل قليل قال إيش أوثانا، هنا قال إيش أصناما، فيبين أنه المعنى واحد، يطلق هذا مكان هذا وكان وهذا مكان هذا. وقال أيضا عن موسى عليه الصلاة والسلام وجاوزنا بني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، إذن هذه المعبودات من دون الله جل وعلا. وقال إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال وتالله لأتينن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وقال تعالى قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، لاحظ هذه كلها في قوم إبراهيم وهو قبل قليل خاطب بأنها إيش هي الأوثان، فعلم أن المعنى مترادف وواحد، المقصود به كل ما عبد من دون الله جل وعلا فهو صنم وهو وثن وهو طاغوت إلى غير ذلك. نكمل طيب على الصلاة إن شاء الله.